نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الحضور، ومرحبا بالجميع. أيها الأخوة الحضور، لا شك أن موضوع مكافحة التطرف والغلو وبيان خطورة الإرهاب الجائر والتعدي على الأنفس والأموال المعصومة من المواضيع التي نالت جانبا كبيرا من الاهتمام والرعاية والنظر في شأنه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومن جميع إداراتها ومسؤوليها وقياداتها، ووضع الخطط والدراسات والبحوث والمشاريع والندوات والمؤتمرات والحوارات الهادفة في هذا الشأن، ومما تقيمه وزارة الأوقاف مشكورة في بيان الفرق بين القواعد الشرعية في أصول الشريعة وبين ما يزعمه ويدعيه من خالف المنهج السوي والطريق القويم في ذلك. هذه السلسلة الحوارية والندوات التي يقيمها مكتب الشؤون الفنية، فقد نظم مكتب الشؤون الفنية الندوة الحوارية الأولى التي كانت بعنوان وسطية أهل السنة والجماعة في نواقض الإيمان، وأيضا نظمت الندوة الثانية التي كانت بعنوان مكانة الجهاد في الإسلام مع بيان أصوله وشروطه، وها هي اليوم تقيم الندوة الثالثة والتي هي بعنوان خطورة التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة. وسيلحق هذه الندوة بإذن الله تعالى ندوات لاحقة ضمن هذا المشروع، مشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مكافحة التطرف والغلو. لذا نحث الجميع على الحضور والمشاركة الفعالة لإكمال مسيرة الخير وإيصال ما هو نافع للجميع، والتعاون على البر والتقوى والسعي لبيان منهج الإسلام الصحيح في مثل هذه القضايا والمسائل، والرد على ما يثار من شبه ومخالفات. وفي ندوة اليوم يستضيف مكتب الشؤون الفنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفقه الله، المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ العقيدة ورئيس قسم العقيدة سابقا في الجامعة الإسلامية ورئيس لجنة المناصحة في المدينة النبوية. وتستضيف أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية وعضو لجنة المناصحة والمدرس في المسجد النبوي، فشكر الله لهم مشاركتهم معنا في هذه الندوة، وسدد الله على الحق خطاهم، وفقنا وإياهم لكل خير، وجزاهم الله عنا كل خير. هذه الندوة يا أخوة على أربعة محاور، سنبدأ بالمحور الأول ثم بعده نجعل دقائق إن أمكن للمناقشة، ثم ننتقل للمحور الثاني، ثم نأخذ استراحة في حدود 10 دقائق، ثم نعود بعد ذلك لإكمال المحور الثالث والرابع. بالنسبة للمحور الأول، سنبدأ مع الشيخ الدكتور علي التويجري في بيان علاقة التكفير بالإيمان والإسلام، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله وأشكره على ما منا به من هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا، ثم أشكر للإخوة ولهذه الوزارة المباركة تنظيم مثل هذه الندوات المباركة التي تعنى بأمور تمس حاجة الناس، بل يكتوي المجتمع من بعض التصرفات التي منشأها الخلل في هذا الباب. ثم لا يفوتني أن أعتذر من فضيلة شيخي وأستاذي الشيخ صالح الحيمي على تقدمي بين يديه، وبناء على طلبه فأقول وبالله أقول لا شك أن الكفر مضاد للإسلام والإيمان، فهما ضدان، فيقال هذا رجل كافر أو مسلم. وقد بين الإسلام وجاءت النصوص في الشريعة مبينة حكم الكفر، وأوضحت ذلك أيما إيضاح. ولهذا سأذكر جملة من النصوص التي تدل على بيان أو على التحذير من الكفر والوقوع فيه ورمي الناس فيه، وذلك كثير في النصوص، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. روى الإمام الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غنم، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فسبب نزول الآية يدل على وجوب التبين، ومن ذلك أن هؤلاء الصحابة ظنوا أنه غير مسلم وأنه إنما سلم لأجل أن يأمن منهم، فقاموا وقتلوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تدل على من التثبت والتبين، على ما سيأتي إن شاء الله بسطه في محاور هذه الندلة. ومن الأدلة ما رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. إذن هذا بيان من الإسلام لمسألة التكفير، وأنه من رمى رجلا بالكفر إن لم يكن المرمي بذلك كذلك فإنها ترجع وترتد على من قالها. فإذا صدرت كلمة التكفير لا ينجو أحد الرجلين، القائل أو المقول له، لا ينجو من تبعتها. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. واتفق البخاري ومسلم، واتفق على هذا الحديث البخاري ومسلم بلفظ: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا فيه دليل على خطورة التكفير، وأن الإنسان إذا قال هذه الكلمة إن لم يكن المقول له كذلك رجعت عليه ولا ينجو من تبعتها. والإنسان يسعى دائما ويحرص على أن يكون من المسلمين المؤمنين ولا يكون من الكافرين. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعوذ بالله، من رماه بالكفر كأنه قتله. ومما جاء أيضا في ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان ممن كانوا قبلكم متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته وسنده صحيح وهو عند مسلم مختصرا قال الله من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحفظت عملك لأن الحكم عليه بالنار أو أنه لا يدخل الجنة هذا مستلزم للتكفير أنه كافر ومع ذلك كان ذلك الرجل عنده شيء من المخالفة ولكن لما حكم على هذا الرجل أحبط الله جل وعلا عمل الذي وصفه بذلك مع أنه كان مجتهدا في العبادة وقال للعاصي اذهب فادخل الجنة فدل على خطورة التكفير وعلى خطورة رمي الناس به وقد جاء عن السلف الكرام أيضا ما يدل على ذلك من عباراتهم فمنها ما رواه أبو يعلى الطبراني وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح أن رجلا سأل جابرا هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة المشركة؟ قال جابر معاذ الله ففزع الرجل ثم قال هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال لا وقال العلاء ابن زياد التابعي ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته يعني سيئا متقاربا وقال الإمام أحمد إن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسير هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم وقال الطحاوي رحمه الله عن أهل القبلة ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء غير ذلك ونذر سرائرهم إلى الله وقال القرطبي المحدث صاحب المفهم في شرح مسلم لما أشكل من صحيح مسلم إن باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا ومن ذلك ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل ولا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وقال ابن القيم في نونيته أيضا مبينا هذا الأمر الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران فهلموا ويحكموا نتحاكم إلى النصين من وحي ومن قرآن وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان ويقول الشوكاني اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس وكلام أهل العلم في بيان خطورة التكفير كثيرة ومن هنا تظهر لنا العلاقة بين الإسلام والكفر أولا من حيث أن الإسلام يضاد الكفر فهو ضده ونقيضه والأمر الثاني بيان الإسلام للكفر وحال الكفر والتحذير من الكفر. بارك الله فيك، زادك الله من فضله. إن كان هناك سؤال يا أخوة، طيب ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الندوة مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حول موضوع ضوابط التكفير وموانعه وشروطه عند أهل السنة والجماعة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع الساعة كما يقال، والحاجة إلى الكلام فيه قائمة، ولا شك أن علماءنا وفقهم الله قد أثروا الكلام فيه قديما وحديثا، سواء في ذلك العلماء القدامى ولا سيما من عهد الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبي حنيفة وشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ حماد ومشايخنا المعاصرين الموجودين أمد الله في أعمارهم على طاعة الله، سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح آل الشيخ وسائر المشايخ الأفاضل، وبودي قبل أن أبدأ في تلخيص الضوابط أن ألفت نظر الإخوة إلى محاضرتين قيمتين وقفت عليهما في هذا الباب، جديرتين بالإفادة منهما، إحداهما لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأن الأوقاف فصلت عن الوزارة، والأخرى قريبة لزميلنا وأخينا فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي، ولا سيما ما يتعلق بالشبه، فأرجو الإفادة من هاتين المحاضرتين. الكلام على الضوابط بعضه يتعلق بالنصوص التي ذكرها فضيلة الشيخ علي وفقه الله، ولكن يمكن أن ألخص بعض الضوابط لا كلها في ثماني ضوابط. الأمر الأول أو الضابط الأول أن الحكم بالتكفير لله ولرسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ولا رسوله لا يجوز أن يطلق عليه أن تطلق عليه كلمة الكفر، فإطلاق كلمة الكفر لا بد أن تكون حتى تطبق على فلان أو علان، لا بد أن نعلم أن هذا الأمر مكفر من خلال النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لأحد حق الكلام في هذا الأمر بعد ما جاء في الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ولذا فإن من يتطفل على هذا الأمر بغير علم تزل قدمه ويطيش ويضيع ويظلم نفسه ويظلم الآخرين. فمتى ما جاء الحكم في الكتاب والسنة أو في أحدهما ينص على التكفير فإن صاحبه يكفر بضوابط أخرى لا بد من مراعاتها في هذا الباب. والضابط الثاني أن الحكم بالتكفير حكم شرعي تترتب عليه آثار وأحكام تتعلق بالنكاح والمواريث وإقامة الحدود والأخوة وما إلى ذلك، تترتب عليها إقامة الحدود، ولذلك عني بها المسلمون من قديم الزمان وبوّبوا أبواباً خاصة تتعلق بأحكام الردة. فلا بد لمن أراد أن يتفقه في هذا الباب أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة من خلال فهمهم للكتاب والسنة. وأشد الناس في هذه المسألة هم الحنفية، يليهم الشافعية ثم المالكية، وأكثرهم تضييقا في هذه المسألة لا سيما بوضع الشروط والضوابط هم فقهاء الحنابلة ابتداء من الإمام أحمد إلى يومنا هذا. فهذا الحكم الشرعي يتطلب فهما وفقها قبل أن يتصدر شخص بمثل هذه الأمور. والأمر الثالث أن التكفير يرجع في فهم الكتاب والسنة فيه إلى منهج السلف الصالح وليس باجتهادنا نحن المتأخرين. ولذلك فإن أكثر الخطر إنما يحصل من جرأة من ليس أهلا للفتوى والقضاء والحكم بهذه المسائل إلى التطفل في هذا الأمر فيكفرون بغير مكفر ولا يراعون الضوابط المرعية ولا الأحكام الشرعية التي سطرها وأثرى الفقه فيها علماء الأمة. والواجب على المسلم لا سيما طالب العلم أن يعطي القوس باريها وألا يتسرع في هذه المسائل بغير علم ولا فقه ولا كتاب منير. والأمر الرابع أنه يرجع في هذا الباب إلى العلماء الربانيين وليس إلى الشباب الذين أصبح يكفر بعضهم بعضا بغير دليل. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال المنافقين في هذا الباب: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاء في ابن كثير بن جرير ما خلاصته؟ أن المنافقين إذا سمعوا خبرا يتعلق بالأمن أو الخوف أذاعوا به، تلقفوه وأشاعوا وزادوا ونقصوا وتسارعوا إلى الخوض فيه بغير دليل، وربما أصدروا فيه أحكاما وتطفلوا على ذلك. ثم بين الله عز وجل أن الواجب على المسلمين أن يردوا هذه الأمور إلى أولي الأمر، وأولي الأمر هنا هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الخامس أنه لا بد في إصدار أو القول في هذه المسائل من التنبه إلى أمرين مرتبط بعضها ببعض، مرتبط بعضهما ببعض. الأمر الأول الدليل الجلي الواضح الذي لا شك فيه بأن هذا العمل مكفر بالفعل، وأنه حكم لله ولرسوله. الأمر الثاني التحقق والتثبت من كون هذا الذي سيحكم عليه قد صدر منه ذلك بالفعل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسمعتم الآية الكريمة التي ذكرها أخي فضيلة الدكتور علي، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهذان الأمران لا بد من التنبه لهما في إصدار الأحكام على الناس. والأمر نحن في كم ذكرنا كم؟ الأمر السادس أن الذي يتولى هذه الأمور أحد صنفين فهم هذه الأمور وعرفوا أحكام الردة أو الكفر والتكفير من خلال معرفتهم بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعدم تعصبهم لقول فلان وعلان، وكونهم أهلا للاجتهاد في إصدار تلك الأحكام. لذلك لو تأملنا التاريخ لوجدنا أنه من النادر الحكم على أحد بالردة، وذلك لدقة علماء المسلمين ولا سيما القضاة الوقافين عند هدي الكتاب والسنة. فلا يتسرعون في هذه القضايا، ثم إنهم قد يلجؤون إمناع الشخص يتبعونهم خطوات البدء بالنصيحة ثم التحذير ثم التثبت من ما صدر منه ثم إقامة الحجة عليه ثم محاولة استتابته ثم صدور الحكم بعد تتبع هذه الخطوات كلها. والأمر السابع هو النظر إلى الضوابط التي دلت عليها النصوص الشرعية في الحكم بالتكفير حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، لأن هذا أمر زلت فيه أقدام ووهمت فيه أفهام وضل فيه كثير من العوام الطغام الذين تصدروا دون مراعاة لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا بد من مراعاة تحقق شروط وانتفاء موانع. وإذا عرفنا الشروط اتضحت لنا الموانع. فمن الشروط مثلا أن يكون مختارا، أن يكون الذي صدرت منه الكلمة أو صدر منه ما يشعر به الكفر أن يكون مختارا لما يقول أو لما يفعل. خرج بذلك أن يكون المانع ما هو بالمقابل ألا يكون مكرها ملجأ، أن لا يكون ذاهلا أو مجنونا أو نائما أو نحو ذلك. ولذلك عذر الله تبارك وتعالى عمارا رضي الله عنه عندما أجبره الكفار أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي خشي أن يكون قد وقع في الردة، فنزلت بسبب ذلك آية تتلى إلى يوم القيامة: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه والله بصير والله رؤوف بالعباد. فلا بد من مراعاة هذه المسألة أن يكون مختارا. كذلك لا يغيب عن أذهاني أو عن شريف علمكم الحديث الصحيح: الرجل الذي أضاع دابته وعليها طعامه وشرابه، فحتى إذا استيأس منها قال: تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فلما أفاق وإذا بها ترعى عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح. فالذهول أحيانا قد يجعل الإنسان ينطق بكلمة لا يدرك مدلولها، إنها سبق أو تكون سبقة لسان أو نحو ذلك. كذلك المجنون والمعتوه ومن لا يدرك والنائم ومن في حكمهم. من الشروط أيضا العلم، بأن يكون عالما بما يقول مدركا له عارفا بحكمه. و لذلك فإن من يجهل الأمور فإنه يعذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف معاذا عندما سجد له، بل علمه بالطريق الصحيح، وأن السجود لله وحده قال: لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولم يعنف الرجل الذي قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولم يعنف الرجل الذي حلف بغير الله وهو جاهل، ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الباب. فالجهل عذر يعذر به على أن لا يتوسع في الجهل كما هو شأن كثير من الناس، يعمم ذلك حتى على الشرك الظاهر ونحو هذا، محل نظر هذا لا نخوض فيه. من الشروط أيضا ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا بأن يظن أن هذا هو الحق، وأن يكون هذا التأويل تأويلا سائغا. فلذلك فإن المتأول الذي كمثل بعض نفات المؤولين لبعض الصفات، فإن أهل السنة لم يكفروهم بهذا التأويل، لأنهم وقعوا في ذلك بسبب ما درسوه وما ورثوه عن الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا هم يخالفون الجهمية والمعتزلة في عموم مذهبهم، لكن وقعوا في بعض التأويلات تقليدا أو تأثرا بذلكم المنهج. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. أيضا من الضوابط التي تنبغي مراعاتها في هذا الباب أن لا يكون الشخص تحت تأثير أمر غلب على أهله أو على مجتمعه، أن غلب عليهم مخالفة الحكم الشرعي في مسألة ما، وهذا لعله يجرنا إلى أو في مسائل إلى الكلام في ما يتعلق بالحاكمية، وهذا أظن يحتاج إلى سؤال خاص لا أدري هل نتكلم عنه أو نؤجله حتى تأتي له مناسبة. طيب، فإذن المسألة هذه بعض الضوابط، وما أنا لم أحط بجميع الضوابط المتعلقة بهذا الباب، لكن أردت أن أورد أهم تلك الضوابط. وهنا مسألة، أنا بحكم عملي في المناصحة أنا وبعض الزملاء وجدنا شيئا لا يخطر ببال ولا يدور في الخيال، ولم يفعله حتى الخوارج القدامى. من الغرائب التي وجدتها، قابلت أحدهم ممن رجع، والآن الحمد لله من الله عليه بالهداية، عمره 19 سنة، يقول: عين قاضيا يحكم في الدماء، شهادته الثانوية العامة، يحكم في دماء الناس، في دماء الناس عند داعش وما أدراك ما داعش، ولكن يقول: فضل الله علي أنني ما أصدرت حكما، لكنه عين قاضيا. ومن المصائب التي استحلها التكفيريون في هذا الزمان بطريقة أعظم وأفظع مما كان عليه الخوارج القدامى، لأن الخوارج المحدثين عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فيستحلون الكذب لمصلحة الدعوة، ويستحلون موالاة الكفار لمصلحة الدعوة. وهذا الضابط كنت أردت أن أتكلم عليه، مسألة الموالاة فهم الناس المولاه تقسيمها إلى أربعة أقسام. لا أدري نؤجله في محور آخر. طيب بارك الله فيكم. حياكم. بارك الله فيك يا شيخ وزادك الله من فضله. بما أن هذه الندوة شيقة وممتعة نؤجل الاستراحة إلى بعد أن ننتهي بإذن الله، وإلا كنا قد رتبنا أن تكون استراحة بين المحور الأول والثاني والمحور الثالث والرابع، لكن طالما أن الأذهان متجهة إلى السماع والنفوس راغبة للسماع ننتقل إلى المحور الثالث في الحديث عن التكفير المطلق والتكفير المقيد عند فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التوجري. يقسم أو يقسم علماء الإسلام التكفير إلى تكفير مطلق أو إلى التكفير المطلق وإلى تكفير المعين، وهذا من فقههم، ولهذا سأحاول إن شاء الله أن أقرب بالتعريف فأقول التكفير المطلق يقول بعض أهل العلم هو إطلاق الكفر على الفعل أو القول أو الاعتقاد وعلى فاعل ذلك على سبيل الإطلاق للتعيين، وعرفه بعضهم بأنه هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد والذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلى الفاعلين له على سبيل الإطلاق بدون تحديد أحد بعينه، وعرفه بعضهم قال هو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين أو بوصف الفئة المعينة بالكفر لكونها معروفة أو متصفة بفعل أو اعتقاد كفري كاليهود والنصارى والجهمية وما شابه ذلك. ومن هنا يتبين أن التكفير المطلق هو أن يطلق من فعل كذا فهو كافر، من سجد للصنم فهو كافر، يطلق هكذا. لكن حينما يأتي فلان الذي فعل هذا لا يصدر عليه الحكم مباشرة حتى ينظر في الضوابط والشروط التي أشار شيخنا إلى شيء منها. ومن هنا لخص بعض أهل العلم يعني على سبيل الاختصار وإلا يعني فيه ليس كاملا في الدلالة، قال التكفير المطلق يتعلق بالفعل وتكفير معين يتعلق بالفاعل. هذا ما يتعلق بالتكفير المطلق كما هو يعني واضح في نصوص الكتاب والسنة، من أنكر قدرة الله عز وجل فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، من وصف الله بأنه عبد فهو كافر. لكن حينما نجد شخصا وقع في هذا الأمر له حكم آخر فنفرق بين القول والفعل والاعتقاد وبين الفاعل المرتكب شيئا من هذه الأمور. ومن هنا قال العلماء إن تكفير معين وهو التكفير المقيد هو المقيد، لكن يعبر أكثر أهل العلم عنه بتكفير المعين، قالوا هو الحكم تكفير معين هو الحكم على شخص بعينه بالكفر، هو الحكم على شخص بعينه بالكفر لاقترافه ما يناقض الإسلام بعد مراعاة ضوابط التكفير من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وعرفه بعضهم وهو يعني مجموع التعريفين يدلك عليه ويبينه، قال هو اجتهاد العالم في تنزيل الحكم المطلق على المعين، اجتهاد العالم الرباني الذي يحق له الاجتهاد في هذا في تنزيل الحكم العام التكفير المطلق على المعين، على شخص بعينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه المسألة، والحقيقة فيه تداخل بين هذه الأمور وبين الضوابط، يعني مسألة تكفير المعين. يقول شيخ الإسلام: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال من فعل كذا فهو كافر أو من فعل ذلك فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك، الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. هذه نصوص الوعيد، سواء كان التكفير أو اللعن، نصوص الوعيد. يفرق أهل السنة بين المطلق والمقيد، فتذكر النصوص على سبيل الوعيد: من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فله النار، من أكل الربا فله النار، من قتل مؤمنا فله النار. لكن لما يأتينا زيد من الناس أو عمر فعل هذا الفعل فقتل أو أكل الربا، يختلف الحكم تماما، لا يحكم على عينه بأنه كافر حتى تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، ينظر في الضوابط الواردة في هذا. وسأضرب أمثلة تقرب المسألة، لأن فهم هذا مهم جدا يا أخوان، وهذا يقع فيه كثير من طلبة العلم الصغار بل حتى العوام. فيقول مثلا: تارك الصلاة كافر، ثم يأتي إلى فلان من الناس يقول له صل، أو يقال له فلان جارنا لا يصلي، يقول هذا كافر، لا تأكل ذبيحته ولا كذا ولا كذا، ويترتب على الكفر أشياء، يعني زوجته التي عنده لا يجوز أن تبقى، ولا يجوز أن يرث أو يورث. فهذا هو محل الإشكال، لا يلزم من وصف الكفر وإطلاق الكفر وصف المعين الذي فعل هذا الفعل أو ارتكب هذا الوصف. فالفعل كفر وفاعله ننظر في أمره، ليس بكافر لكن ننظر في أمره، هل ينطبق عليه الكفر أو لا ينطبق؟ وهذا أمر مهم جدا، وهذا من رحمة الله عز وجل وتوسعته على عباده، وبعد لنا عن النبوء بتكفير الناس. الناس يتعجل، من ألزمك بالكفر؟ الكفر يقوم به العلماء الربانيون الراسخون، من يوكل إليه هذا الأمر ويكون من أهل هذا الشأن. ولهذا تجد هؤلاء العلماء من أبعد الناس عن التكفير بعلمهم، وتجد الصغار يتعجلون في هذه الأشياء، يناقش أحدا كلمة أو كلمتين ويصدر عليه الكفر. وفي بعض الأماكن التي ظهر فيها الخوارج قد يكون بكلمة واحدة يقتلون الرجل، يكون صاحبا له معه رفيق دربه، فيختلف هل فلان كافر أو غير كافر، وبسبب هذا يحكم عليه بالكفر وقد يقتله. الإسلام بريء من هذا، من هذه الأعمال. ولهذا لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وشيخ الإسلام متواتر عنه أنه يقول: من ثبت إيمانه بيقين لا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. فما دام ثبت أنه مسلم لا يجوز أن ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله، وذلك بانطباق الشروط وانتفاء الموانع، وإلا الأصل بقاؤه على الإسلام. ومن الأدلة، وقد ذكر شيخنا الحديث وأشار إليه، قصة أو الحديث الذي في الصحيحين في بيان فرح ربنا جل وعلا بتوبة التائب. لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة كان على راحلته في فلات وعليها طعامه وشرابه فأضلها فبحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى موضع رحله يعني المكان الذي فقدها فيه، ثم أغفى إغفاءه يعني بحث عن كل سبيل ما له حيلة، ما وجد أناس يأتي إليهم يطعمونه، أو المهم أنه يأس من الحياة لا حيلة له، فأغفى إغفاءة ينتظر الموت. ثم فتح عينيه استيقظ وإذا الناقة واقفة فوقه وإذا خطامها يتدلى فوقه فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه أيضا، فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول لله جل وعلا الرب الإله المعبود أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. من قال إن الله عبد أو زعم أنه رب فهذا كفر بالإجماع، من قال ذلك؟ لكن هذا الرجل الذي قاله ليس بكافر، لما؟ أخطأ من شدة الفرح، ذهل عن ذلك، ذهل. وهذا من الشروط اللي أشار إليها شيخنا، مسألة الإرادة والقصد في العمل، يكون مريدا قاصدا له، لكن إذا كان ذلك بسبب غلبة الفرح الشديد عليه أو الخوف الشديد فصدرت الكلمة وهو لا يريدها لا يحكم بكفره. ومنها الحديث الذي في البخاري وغيره أن رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كان قبلكم قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصفي في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا شك في قدرة الله، أو يعتقد أنه إذا فعل هذا أن الله لا يقدر عليه، ومن أنكر أن الله قدير فهو كافر ومكذب للقرآن، أن الله على كل شيء قدير. فلما مات فعلوا به ذلك فجمعه الله عز وجل ثم أتى به، قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، قال فغفر له، قال خشيتك فغفر الله له وأدخله الجنة، مع أن قدرة الله عز وجل يعني واضحة لا يكاد ينكرها أحد، ومع ذلك هذا الرجل لجهله ظن أنه إذا فعل هذا الفعل أن الله لا يقدر عليه ولا يعذبه ولا يأتي به. إذن إنكار القدرة كفر، وهذا الرجل أنكر القدرة ولم يكفر بل أدخله الله الجنة. إذن فرق بين الفعل وبين الفاعل. ومنه أيضا وهو في البخاري وغيره الفتاة التي كانت تنشد في عرس، فقالت في معرض إنشادها وفينا نبي يعلم ما في غد، من الذي يعلم ما في غد؟ الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي قولك هذا وقولي الذي كنت تقولين. ومعاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود كفر بغير الله عز وجل بالإجماع، قال لي ما فعلت هذا؟ قال رأيت الناس، رأيت الروم أو غيرهم يفعلون هذا برؤسائهم وأنت أحق، فقال لا تفعل. لم يقل له كفرت، راجع إسلامك، اشهد أن لا إله إلا الله، ادخل في الإسلام من جديد. قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكن لا يجوز السجود لأحد. والأمثلة على هذا كثيرة. ما شاء الله وشئت. نعم، مثل الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هناك فرق بين الفعل والفاعل، فهذا لابد أن يعتنى به، بل نقول لعامة الناس ولغير العلماء الربانيين، وأنا من هؤلاء الذين أقول لا يجوز أن ندخل في هذا الباب والحكم على الناس، نترك الأمر لأهله. التكفير حق الله ورسوله، التكفير حق الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر، ومن لم يكفره لا يجوز لأحد أن يكفره، ومن كفر من لا يستحق الكفر رجع الكفر عليه كما مر في الأحاديث. وهذا أمر مهم وعليه تتنزل قواعد أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام للجهمية حينما ذكر الجهمية وغيرهم، يقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم كفارا. لو قال ابن تيمية بقولهم لكفر، لو أنه نفى الصفات أو نفى الأسماء قال بقولهم لكفرت. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ما عنده شبهة، ما عنده تأويل، يعرف الحق في هذه المسألة. وأنتم عندي لستم كفارا. ولهذا كم من الأمة الإسلامية الذين يخالفون بباب الأسماء والصفات ويؤولونها ويصرفونها عن وجهها، ما كفرهم علماء المسلمين. لماذا؟ لأن عندهم شبهة تأويل. وكما أشار شيخنا أن هناك شروط نص عليها العلماء، مثل التكليف، لابد يكون مكلف حتى نحكم عليه، كم مجنون ما يحكم عليه. لابد أن يكون قصد واختار هذا الأمر، لابد أن يكون بلغته الحجة، لابد أن لا يكون متأولا، لابد أن نزيل الشبهة عنه. فعند ذلك إذا قامت عليه الحجة وزالت الشبهة وعاند، قال وإن أعرف أن ما تقولون حق لكن لا أرجع عن قولي، عند ذلك يحكم بكفره، وليس نحن الذين نحكم بكفره، يحكم بكفره أهل الحل والعقد. هذا تقريبا ما أردت أن يعني أن أتكلم عليه، أتكلم به وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هل من سؤال يا أخوة قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير أو مداخلة؟ تفضل الشيخ. جزاك الله خيرا. أخوكم يحيى سهيل. في الضابط السادس ذكر الشيخ صالح جزاه الله خيرا أن الذي يتولى هذا الأمر أحد أمرين، إما القضاة أو المفتون. أو المفتون. المفتون الذين هم أهل للفتوى. يبدو أني ما كملت المسألة. العلماء الربانيون. نعم. سؤال آخر يا أخوة. طيب ننتقل إلى المحور الرابع عند فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وهو في شبهات والردود. تفضل شيخ. الحمد لله. الحقيقة الشبهات كثيرة، سنجتزئ بعضا منها. من تلك الشبهات ولا سيما ما يعني يلصقونه بحكام المسلمين، دعوى أنهم عطلوا الجهاد، وهذا أمر قد انتشر وتصدى شباب صغار أغرار وتسنموا مكانا ليسوا أهلا له، وظنوا أنهم هم الذين سينقذون الأمة ويحيون ويرفعون راية الجهاد. ومعلوم وأنتم قد عقدتم ندوة أخرى سابقة للجهاد، ولكن سأقف عند نقطة معينة فقط. الجهاد مر بأربع مراحل، ويتصور البعض أن المراحل ينسخ بعضها بعضا. المرحلة الأولى الأمر بالكف عن الجهاد والصبر والاحتساب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والأمر الثاني، وأترك الأدلة لأن قد تقدم الحديث عن الجهاد، والأمر الثاني، المرحلة الثانية، الإذن في الجهاد دون أن يكون واجبا. والمرحلة الثالثة الأمر بجهاد من اعتدى علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والأمر الرابع الأمر بالجهاد مطلقا عندما تكون المسلمين شوكة ومنعة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ظن بعض الشباب أن المخاطب بهذا هم سائر الناس، والنبي والمتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أنه وقعت أمور خطيرة بشعة مرت بالمسلمين قبل أن يشرع الجهاد، ولم وأمه سمية يطعنها عدو الله أبو جهل في موضع العفة منها فيقتلها، ويؤذى النبي ويخرج، ويعذب الصحابة ويؤذون، كل ذلك ولم يؤمر بالجهاد. وذلك لأن الصحابة كانوا يتقيدون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى يكون الأمر للإمام ولي أمر المسلمين، فقد يرى الكف عن الجهاد في حال ضعف المسلمين، وقد يرى الاكتفاء بالدفاع عندما يهاجم المسلمون، وقد يرى مهادنة الكفار ومعاهدتهم عندما يضطر الأمر إلى ذلك، وقد يرى مشروعية الجهاد، جهاد الطلب، والذي يقيم ذلك هم ولاة الأمر من المسلمين وبالتشاور مع علمائهم. أما أن يتطفل عليه أي شخص فهذه من شبه الشباب المتهورين الذين يعني لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتدعين وتأويل الجاهلين، وقد جروا الويلات على المسلمين وتسببوا في أن يتسلط أعداء الإسلام على المسلمين بسبب هذه التهورات. من الشبهة أيضا دندنتهم حول مسألة الحاكمية، وحكموا على جميع حكام المسلمين بماذا؟ بالكفر، ودندنوا حول ذلك، وألفت الكتب الكثيرة من بعض المنظمات ومن بعض الجماعات التي ضيعت كثيرا من الشباب وجعلتهم يركضون خلف السراب بدعوى أن جميع الكفار الناس قد كفروا أو ارتدوا عن الإسلام. وأذكر في سنة من السنوات ونحن في دولة إسلامية في نيجيريا كنا، فجاءنا وفد من بلد ما ممن يمثلون تلك الجماعات، ومروا على السفير السعودي في ليغوس وطلبوا منه خطابا يعرفهم بالجمعيات الإسلامية ويطلبون منه المساعدة في تذليل العقبات، ثم مروا بنا ونحن نقيم دورة في كانو، وكان معنا مدير الدورة شيخنا الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه حفظه الله، فجلسوا فجاءوا ليتشاوروا معنا في مهمتهم. وفي أثناء الحديث كعادتهم أدخلونا أو حاولوا إدخالنا في الكلام على الحكام، فقال قائل منهم ولن أسمي مخاطبا الشيخ علي بن ناصر: يا شيخ علي، أنت تسلم معي، انتبهوا، أنت تسلم معي أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، لا السعودية ولا الكويت، خاصة السعودية والكويت. هنا انبرى له شيخنا الشيخ علي وبين منهج السلف في هذه القضايا، ومما قال لهم: دعوتكم هذه لها 80 سنة ما استفدنا منها غير إلا هلاك الشباب المسلم، أغريتم الشباب وأقحمتموهم في القتال والثورات مع الثيران، وأنتم إما في فنادق أوروبا أو في فنادق دول الخليج العربي. وهذا والله حق، أليس كذلك؟ ثم كانوا سيشاركون في الغداء إلا أنهم استأذنوا وقالوا: نحن ورانا شغل، وما يعذرون ومشوا، لم يرق لهم، يريدون أن نوافقهم في تكفير جميع المسلمين. قضية الحاكمية دندنوا حولها كثيرا، وعندهم أن كل حاكم وإن أخطأ في أي مسألة من المسائل فهو ظالم أو فهو كافر، أخذا بظاهر قول الله تعالى الذي فهموه من قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية تكلم فيها الصحابة والتابعون والعلماء على مر العصور والأيام بأنه لا يلزم من ذلك أن يكون الكفر الذي يخرج من الملة، ليس هو الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر، كما قال عبد الله بن عباس وغيره من أئمة الهدى والدين. وتفصيل القول في مسألة الحاكمية أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 4 أقسام، فمن اعتقد تفضيل حكم غير الله على حكم الله فلا شك في كفره، ومن اعتقد أنه مساو لحكم الله فهو كافر أيضا. أنا أريد أن أختصر لأن الموضوع هذا طويل. ومن اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر فهو أشدهم كفرا. أما من حكم بغير ما أنزل الله، انتبهوا للقيود التي سأذكرها، وهو يقر بحكم الله ويعتقد أنه الحق ويعتقد أنه مذنب في حكمه بغير ما أنزل الله، وأن حكم الله هو الحق لا يبارى ولا يجارى، لكن غلبته شهوته أو رشوته أو وظيفته أو منصبه فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له نصيب من حكم أهل الكبائر كمن يزني أو يشرب الخمر أو يسرق أو نحو ذلك، وهذا بإجماع المسلمين. وحتى ما وجد من إطلاق في بعض كتب مشايخنا الأفاضل فإنه يحمل على التفصيل الذي ذكروه في مناسبة أخرى، فيحمل المجمل على المبين والمبهم على المقيد على المفصل. سأل أحد الإخوة يوم من الأيام، بل هو تذكرت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: جئت في أحد المساجد وإذا بخطيب يخطب حماس تكلم عن الحاكمية وكفر جميع الحكام، وهو يحلق لحيته ويلبس بنطلون ضيق يمثل عورته. يقول الشيخ رحمه الله: فلما فرغ جلست بين ناديته بيني وبينه، فقلت له: يا أخي، أنت تكلمت على كفر جميع الحكام وعن الحاكمية كفر مطلقا دون تفصيل. قال: نعم، هؤلاء كلهم كفار. يقول: فقلت له: إذن أنت كفرت نفسك. قال: كيف؟ قال: حلق اللحية حرام، وهو حكم بغير ما أنزل الله، فأنت وقعت فيه، ولبس هذا البنطلون الذي تلبسه ليس أي بنطلون ضيق يمثل عورتك، والله أعلم حتى بصحة صلاتك، هذا العمل حرام، وبناء عليه فأنت قد كفرت نفسك. يقول: فوقف مشدوها ولم يرم جوابا. فالخلاصة أن التسرع في مثل هذه الأحكام أمر في غاية الخطورة، وتجدهم يتناقضون في هذا الأمر. شبهة ثالثة: يقولون إن حكام المسلمين الآن يتعاونون مع الكفار في بعض القضايا التي يحتاج إليها الناس والعالم، فهذا كفر، هذه الشبهة مردودة من وجهين. الوجه الأول أن التعاون فيما لا يتعارض مع هدي الكتاب والسنة أمر مطلوب ولا غبار عليه في أمور الدنيا. والأمر الثاني أن هؤلاء الذين يقولون ذلك هم أكبر من يتعاونون مع غير المسلمين بدون قيد ولا شرط. أحلال على بلابله الدوح، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. فهذه تناقضات يقعون فيها. اتصل بي أحدهم ذات مرة فقال: أنا عندي بضاعة بيبسي كبيرة تقدر بالملايين. يقول: فجاءني شابان عليهما سيم الخير والصلاح، فقالوا: أهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية. فخطر ببالي فكرة، فقلت: ما السيارة التي يركبونها؟ قال: فورد. قلت: إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أرق البيبسي. فيعني تصور كثير من الشباب في هذه القضايا أمر في غاية الخطورة. أما التعاون على ما من شأنه أن يفيد الإسلام والمسلمين ولا يعارض كتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية يعني عاهد الكفار على أمور أعظم وأعظم من ذلك، بل قال: والله لا يدعونني إلى أمر يعظمون فيه حرمات الله إلا وأجبتهم إيش إليه. شبهة رابعة، والله شبهة كثيرة، لا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي، لكن لعلي أكتفي بهذه أو التي بعدها. شبهة رابعة: يقولون أنتم الآن توالون الكفار، طيب بماذا نوليهم؟ قالوا: ببيع البترول لهم، والبيع والشراء والتعامل معهم، والاستعانة وما إلى ذلك مما يدندرون حوله. وهذا في الحقيقة يتطلب الكلام على تقسيم الولاء والبراء باختصار. الموالاة ثلاثة أقسام، والرابع يتوهم أنه موالاة وليس بموالاة. موالاة كفرية لا شك في كفر صاحبها، وموالاة محرمة لا تصل لدرجة الإيش؟ الكفر. وموالاة جائزة مشروعة، وموالاة أو أمور أخرى يظن أنها موالاة وليست بموالاة. أما الموالاة الشرك الكفرية فهي موالاة الكافر من أجل دينه، مناصرته ومحبته ديانة، مثل مذهب القائلين بوحدة الأديان. وجد شباب ووجد كتاب يقولون حتى اليهود والنصارى لا تقول عنهم أنهم كفار، خلاص الكل مسلم أو مؤمن. بل تكلم أحدهم في إحدى الفضائيات، وأنا لا أجد غضاضة في ذكر اسمه لأنه وصل إلى مرحلة انتقل من التكفير إلى عدم تكفير الكفار، لأنه له كتابات مشهورة بين الناس يقال له منصور النقيدان. هذا الرجل كان تكفيريا، يكفر من يلبس الغترة البيضاء أو من يشرب البيبسي، وبعد فترة انقلب على عقبيه فصار لا يكفر اليهود والنصارى. وقال في إحدى الندوات في إحدى الفضائيات ضمن الحوارات التي دارت بينه وبين هذا الملحد، يقول: إن الدين هو ما يدين به المرء، أيا كان هذا الدين يجب عليه أن يثبت عليه وأن لا يتزحزح عنه. ثم فسر هذا الكلام بقوله: وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. التقيت بسماحة شيخنا الشيخ المفتي بعدها بيوم وقال: سمعته بأذني وهذه ردة عن دين الله عز وجل. طبعا لا شك هذه ردة. فهذا النوع هو الموالاة الإيش؟ الكفرية التي تخرج صاحبها من الدين. موالاتهم ديانة، وليه من أجل دينه، يحبه من أجل دينه، يدافع عنه من أجل دينه، فهذا كفر، وهو المعني بأكثر آيات الإيش؟ الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والآيات كثيرة في هذا الباب، هذه الحكم فيها واضح. الأمر الثاني، الشبهة، الأمر الثاني من هذه ما يتعلق بالموالاة، موالاة الكفار ومحبتهم المحرمة من أجل مصلحة دنيوية، وإلا فهو يعرف أنهم كفار ويدين الله ببغضهم دينا، يبغضهم دينا لكنه يواليهم من أجل مصلحة دنيوية، من أجل الحصول على منصب، من أجل الاستعانة بهم على أحد، من أجل الآخرة. وخير ما يضرب به مثال لهذا قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، مع أن هذا مغفور له، نحن لا نتكلم فيما يتعلق بالحكم عليه رضي الله عنه، فالحكم عليه معروف أنه من أهل بدر وقد غفر الله له وإن أخطأ هذا الخطأ. لكن أريد أن أصل شيء في هذا. حاطب رضي الله عنه لما تجهز النبي لفتح مكة، وكان من عادته أن يوري بغير الجهة التي كان التي يريدها، حاطب له أولاد وأهل يخشى عليهم، فكتب خطابا أو كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته عجوز وسافرت به إلى مكة، فجاء الوحي، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلف عليا والمقداد أن يلحق بهذه الضعينة، فلحق بها في روضة خاخ، فقال أخرجي الكتاب، فقالت ليس معي كتاب، قال إما أن تخرج الكتاب وإما نخلع الثياب، فلما رأت الجد أخرجته، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش ويخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطبا، قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة ولا زهدا في ديني ولا ردة عن ديني، وإني لا واثق من أن الله ناصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكني امرؤ ملصق في قريش، امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية أهلي. قام عمر قال دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، قال يا عمر أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنا عندي سؤال هنا أطرحه، لو كان فعل حاطب هذا كفرا هل ينفعه كونه من أهل بدر؟ معي يا إخوان؟ لو كان الذي فعله حاطب كفرا هل يغفر له كونه من أهل بدر؟ لا يغفر له، مما يدل على أن مثل هذا العمل المحرم لا يخرج من ملة الإسلام طالما كان الشخص مؤمنا ومعتقدا أنه مخطئ في هذا العمل، وأنه لله ولرسوله وللمؤمنين. قاس المسلمون انطلقوا من هذه المسألة إلى حكم الجاسوس المسلم في الفقه الإسلامي بعد أن أجمعوا على أنه لا يكفر، يتجسس لصالح من؟ لا، يتجسس لصالح من؟ لصالح الكفار، لصالح الكفار على المسلمين، على المسلمين ضد المسلمين. أجمعوا أنه ليس بكافر ما دام مؤمنا، ولكن ورطه بهذا يعني الهوى والشبه والطمع، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أم يسجن فترة يراها الحاكم، مع إجماعهم أنه ليس بكافر. إذن هذا من الولاء المحرم، فلو جرى مثله أما حاطب فقد غفر له، لكن لو جرى مثله من أحد فهو ولاء محرم يعاقب صاحبه ويعزر. الثالث الولاء الجائز، وهذا قد مر بنا في قضية عمار رضي الله عنه، إلا لا يتخذ المؤمنون المسلمين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طيب يعني هذه يعني أيضا من ذلك، لو كان المسلمون يعيشون في بلاد الكفار وتحت حكمهم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ويضطرون إلى مداراتهم في بعض الأمور فهم معذورون، مثل المسلمين اللي يعيشون في أوروبا الآن، ولا سيما قد فتحت داعش وأمثال داعش عليهم بابا خطيرا أضر بالإسلام والمسلمين، فمن والاهم ظاهرا وأظهر لهم يعني شيء من الميول أو الولاء أو نحو ذلك من أجل أن يسلموا من شرهم على أن تكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان فهذا لا شيء فيه، وهو من الولاء الجائز. الأمر الذي يظن أنه ولاء وليس بولاء مثل مهادنة الكفار الذين لم يعني يخرج المسلم من ديارهم ولم يفعلوا شيئا ضد المسلمين، فلا بأس بموالاتهم في الأمور الدنيوية ومداراتهم في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ماذا؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. فلا بأس أن نبرهم، وليس هذا من أولى لا المحرم ولا الكفر. وكالإحسان للوالدين الكافرين وكالمعاملة الطيبة مع الأقارب الذين ما زالوا على الكفر. فعمر رضي الله عنه كسى أخا له قبل أن يسلم رداء أهداه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يقول إذا طبخوا: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم حبيبة أن تصل من أمها وهي على دين أسماء، عفوا جزاك الله خير، أذن لأسماء أن تأذن بنت أبي بكر أن تكرم أمها وهي على دين قومها. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا وما إلى ذلك. أيضا العهود التي بيننا بين المسلمين وبين الكفار هذه ليست من الولاء في شيء، بل يجب الوفاء بها. انظروا مثلا إلى قضية حذيفة رضي الله عنه ووالده عندما أسرهما كفار قريش، فأخذوا عليهما عهدا ألا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، لكنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فقال لهم النبي فأخبروه بالعهد، والنبي محتاج إلى مقاتل واحد فضلا عن مقاتلين شجاعين، قال اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وأبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء في يوم الحديبية إلى النبي، وكانت أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أراد أن يسلم، أحب رسول الله وأحب الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخيس بماذا؟ بالعهد، ارجع إليهم فإذا كنت على ما أظهرت لنا الآن فعد وإلينا مرة أخرى، أما الآن الرسل يعاملون معاملة أخرى تعود إليهم. هذا يظنه البعض من الناس ولاء وليس التعامل في أمور الدنيا، هذا من كذلك التعاون على من شأنه أن يصون دماء المسلمين وأن يحقنها وأن يصلح بين الناس وأن يخفف الوطأة على المسلمين ونحو ذلك، هذا أمر لا شيء فيه وليس من الولاء والبراء في شيء كما يظنه بعض الذين زلت أقدامهم وطاشت أفهامهم في هذه القضايا. لعل من الشبه التي يتعلق بها هؤلاء التكفيريون حديث أخرج المشركين في جزيرة العرب أو لا يبقى دينان في جزيرة العرب، فهموه فهما منكوسا فلجأوا إلى قتل المعاهدين والذميين والمستأمنين بدعوى الاحتجاج بهذه الأحاديث وما جاء في معناها. وتوجيه هذه الأحاديث معناه أولا أن المخاطب بقوله أخرجوا من هم؟ هم الإمام ولي الأمر وليس سائر الناس، أما أن تأتي أنت شاب وتتطفل وتقتل كما تريد هذا أمر في غاية الخطورة. والأمر الثاني أن مراد الحديث أن لا يبقى دين ينافس ماذا؟ ينافس الإسلام. أما أن يوجد معاهد أو ذمي أو مستأمن أو خبير أو مهندس أو سواء أمنه فرد من أفراد المسلمين أم أمنه الإمام والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فالقضية ليست كما يتصور هؤلاء، والعلماء قد أجابوا عن مثل هذه الشبه بما لا مزيد عليه. بهذه المناسبة أود من الإخوة أن يقرأوا كتابا مهما جمع القديم والحديث في هذه المسألة، في مسألة الولاء والبراء، وهو كتاب الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عصام السناني وفقه الله تعالى. حقيقة الموضوع يطول، لكن لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. هل هناك أسئلة؟ تفضل، أعطوا الأخ المايك حتى نسمع اللاقط. ارفع صوتك. ارفع صوتك شيخ. هذه الأسئلة لها مجال آخر حفظك الله، ليس هذا محلها، بارك الله فيك، لأنه هذا الواقع الذي نعيش، لا الواقع الذي لا تفهمونه، لكن ليس هذا محل طرح هذه الأسئلة، بارك الله فيك. نريد أن نستفيد من الدورة، لأن هذه القضايا التي تثار في المجتمع، ما تكلم به المشايخ وبينوه ووضحوه يتناول هذه القضايا والإجابة عليها من خلال ما تحدثوا به. بعض القضايا تؤجل إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله تعالى للإجابة عليها، والمشايخ متوافرون والعلماء كذلك، بالإمكان التواصل معهم عن طريق الجلوس معهم والاتصال بهم لمعرفة هذا الرأي والبيان. المقصود من هذه أنا أنبه تفضل شيخ. أنبه الإخوة إلى أمر الخوض في مسائل السياسات الدولية وما يتعلق بها في ما لا يعني يفيد المسلمين وفيما يزيد فرقتهم فرقة وآلامهم ألما، لا أرى أن يدخل الشباب فيه. فيعني كوننا نجير مثل هذه الندوة إلى أمور شخصية تتعلق بالدولة الفلانية والدولة الفلانية، أنا لا أرى أن هذا مناسب، بل ندرأ نحن نسعى إلى جمع المسلمين بكل ما نستطيع وما أتينا من مما يسر الله تبارك وتعالى من علم، لسنا ندعي أننا قد أحطنا به، ولكن يعني المقصود هو بيان الأحكام التي تهم الشباب. أما أن يقحم الشباب فيما لا فائدة فيه من التعلق بشؤون الدول وما يجري بينها، هذا أمور في الحقيقة ينبغي للشباب أن يطلبوا قال الله وقال رسوله وينأوا بأنفسهم عن هذه القضايا. نعم. بارك الله فيك. في الختام أيها الإخوة تفضل سؤال شيخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام. أخوكم طارق الزعبي إمام. سؤالك كلام السؤال موجه إلى ما هي الآلية تجاه بعض الأئمة والخطباء وبعض المعلمين في وزارة الأوقاف في دور القرآن وفي قطاعة الأوقاف، يعني ممن يكون لهم توجه انحراف في التكفير. يعني أنا بالأمس القريب جلست مع معلم وعنده الولاء كله أصلاً كفر، جميع صور الولاء للكفار كفر، فهذا معلم، وجلسنا مع خطباء وأئمة بعضهم يعني يشغل وبعضهم يتكلم في هذه الأمور، فما هي الآلية؟ كيف يعالج هذا الأمر؟ نحن لا نستطيع أن نقول فلان وفلان وفلان، ليس لدينا الأدلة والبراهين. نعم، لا شك أن هذه الندوة والمحاضرات التي تقيمها الوزارة جزء من علاج هذه المشكلة، تعالج هذه القضايا. نعم نعم، والشيخ يجيب يكمل لك الإجابة. تفضل شيخ. وفقك الله، سؤال مهم الله يحفظك، جزاك الله خير. أنت خطيب كذا؟ نعم إمام. إمام. هذا واجبك أنت وأنا وفلان من الخطباء والأئمة، واجبنا جميعا أن نبصر إخواننا الذين تشكل عليهم هذه القضايا ببيان الحق لهم بدليله، والجد والاجتهاد في تبصيرهم بالحكم الشرعي في هذه القضايا. فلو فصلت لهم مثلا قضية الولاء على نحو ما فصله العلماء المتقدمون الذي ذكرت لكم خلاصته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه الحق. أما إن أصر فما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ناقشنا كثيرا وكثيرا من هؤلاء، قسم يقبل الحق ويتفهم ونحيله إلى كتب السلف فيفهم، والبعض القول ما قالت حذامي، ثم إنه لا يقبل حتى مجرد النقاش. أنا أذكر أحد الذين نصحناهم من الدواعش، وهو أيضا يعني صغير السن، لما طرح بعض إشكالاته وكفر جميع الناس، أولا هو رفض أن يسلم علينا، يقول أنتم نجس لا تسلمون علينا. وبعد ذلك لما جلسنا معه نتلطف معه، يا ابني يا ولدي يا حبيبي كذا، نتلطف معه، قال لا تقول، أنا لست منك ولست مني. لكن لما أكثرنا عليه وأردنا أن نحيله إلى، وسألت هذا السؤال، أنت من أين عرفت أن هذا هو الحق؟ قال عرفته من الإنترنت، ومن كان علمه كتابة فخطأه أكثر من صوابه. طيب هل النت مصدر للعلم والتعلم؟ لأنه يقول إن في رقبته بيعة للهالك المسمى أبو بكر البغدادي الذي أظنه ما زال اسما وهميا، ولعله من حزب البعث البائد كما بلغني من أكثر من مصدر، أو لعله من المخابرات الغربية، نصب لي يفعل ما يفعل بالمسلمين، يستحل بنات المسلمين أعراضهن بدعوى أنهن سبيات، يستحلون قتل المسلمين وذبحهم، والله إنهم فعلوا بالمسلمين ما لم يفعله اليهود. يعني الدواعش والجبهات التكفيرية هذه، فهناك من قتل أمة عندنا في الرياض في الخرج، ومن قتل أباه، ومن قتل عمه، ومن قتل خاله، ومن قتل أخاه، لأن بغداديهم بعثيهم هو الذي أمرهم بأن تبدأوا بأقاربكم الذين هم في وظائف حكومية، بدعوى أن هؤلاء الناس أن الحكام كفار، ومن يكون في وظائفهم أيضا ماذا؟ كافر. قلت له هل درست أنت على أحد من المشايخ؟ قال من؟ تعرف الشيخ صالح الفوزان؟ قال ما يدك العملاء؟ تريد تقصد العملاء؟ لا أنا أدرس من النت، وذكر من مشايخه مجهولين أناس لا يعرفون، أخذهم عن طريق إيش؟ أنت بايعت الآن وأنت حتى ما سافر وما رأيت حتى هذا الزعيم الموهوم أمير المؤمنين الخليفة الدجال الكذاب الأشر، يعني أنت ما رأيته حتى يعني. قال لا الأمر واضح، وهو ما دام أنكم تعادونه فهذا دليل على أنه على حق. فإذا يا أخي الكريم بين للناس، قال الله وقال رسوله، ومن أبى ما أنت بهذه العمي عن ضلالته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. من ضمن الضوابط التي ذكرها شيخنا الشيخ صالح حفظه الله وأيضا ثنى الشيخ علي بتأكيدها، هو ضابط التأويل، لا يكون هذا الفعل أو هذا القول بتأويل، فهل هو كل تأويل يعذر به صاحبه في هذا الباب، أم أن هناك تأويلا سائغا يعذر به وتأويل غير سائغ؟ حتى لا يفتح الباب لكل متأول. ثانيا ذكر الشيخ صالح حفظه الله أورد بيتا لأحمد شوقي وبيت جميل وقوله أحرام على بلابله الدوح وحلال للطير من كل جنس. وهذا البيت من ضمن السينية أحمد شوقي. هذا إيش؟ وهذا البيت ورد في قصيدة أحمد شوقي السينية في نفس القصيدة بيت تم تكفيره به من طرف بعض النقاد، فأريد أن أسمع رأي الشيخ بهذا البيت. بيت آخر وهو قوله لا دعنا من الأبيات الأخرى. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. يعني لا لا لا أنا أسأل عن البيت الذي أوردته حفظك الله. ما هي الملحوظة اللي عليه؟ أحرام على بلابله الدوح حلال. هو يخاطب المستعمرين. يخاطب المستعمرين الذين أجلوا. نعم في نفس القصيدة قوله وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فهل هذا يسوغ به تكفيره أم لا يسوغ به؟ الشواهد الشعرية يستشهد بها حتى من الجاهليين ومن الكفار. صحيح أنه لا يوافق على كل شيء في هذه القصيدة، القصيدة فيها أمور، لكن هذا البيت أنا لا أرى به بأس، والمشايخ يحكمون. البيت يقول وهو يعني المستعمرين عندما يعني أجلوه وأبعدوه أحلال أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني حلال لكم أيها المستعمرون وحرام علينا نحن أهل البلد. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر من بيت إلى بيت قبل أن قبل الإسلام. على كل شيء ما خلى الله باطل. والبيت كان شاعرا جاهليا ثم أسلم، لكن البيت على القصيدة هذه قالها قبل أن يسلم. والشواهد الشعرية لا ينظر إلى، قد نستشهد مثلا ببيت مثلا صاحب البردة مثل قوله والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمهم ينفطم، المعنى صحيح، لكن لا نوافقه في شركياته عندما قال يا أكرم خلقي مالي من ألوذ به سواك. السؤال الأول أعده عن التأويل، هل كل تأويل لا ليس كل تأويل يعذر به. هناك تأويلات الجهمية والمعتزلة القدامى ما عذروا بها الجهمية كفرقة، أما المعين فكما ذكر الشيخ وفصل الشيخ علي وفقه الله المعين قد يعذر. لذلك أنا أذكر لكم مقولة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له إن أهل خراسان لم ينكروا على القائلين بخلق القرآن، فقال الإمام أحمد إنهم لا يقوون على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنهم من الضعف بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا على هؤلاء، فهم معذورون والحال هذا. والإمام أحمد نقل عنه تكفير معينين من المعتزلة ولم يكفر آخرين، كيف هذا؟ المعينين مثل ابن أبي دؤاد ومثل بشر المريسي قامت عليهم الحجة أم لم تقم؟ قامت، أفحمهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن الجهال الذين لم يفهموا هذه القضايا ما كفرهم، بل إنه اعترف بخلافة المأمون ورفض الخروج عليه مع أنه معتزل مؤيد المعتزلة، لكن لم تقم عليه الحجة التي قامت على أولئك. فلا شك أن هناك أناس يعني قد يعذرون ببعض التأويلات، يعني مثلا بعض المؤولة الذين هم بيننا ومعنا مسلمون، لكنهم هذا الذي وجدوا عليه مشايخهم قبل أن تقام عليهم الحجة، أنا أرى أنهم معذورون ولعل الله يعفو عنا وعنهم، مثل الذين يؤولون بعض الصفات مثل الاستواء والمجيء ونحو ذلك والصفات الفعلية، يعني ما حد قال إنهم كفار، بل هم من ماذا؟ مسلمون، إنما مسلمون مبتدعة، لكن ما حد كفرهم وهم غيروا الصفة وأولوها. لكن لو جئت وناقشت وأقمت عليه الحجة فأصر وقال لو جئت بحجة أمثال الجبال أن لا أرجع عن هذا الرأي، لا شك أنه في هذه الحالة يكفر. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. التكفيريون في بعض بلاد المسلمين يكفرون الشعب هذا البلاد. شبهتهم وإشكالاتهم أنهم دولتهم قوانين وضعية ودستورهم ديمقراطية أو لا دينية. أنا فصلته لك هذا الموضوع، فصلته حفظك الله. ارجع إلى الكلمة التي تحدثت بها عن الحاكمية. هكذا يقول الشعب هذا البلاد هم كفار لأنهم يذهبون إلى انتخابات. نفس الشعب؟ إما نعم نفس الشعب. نفس يكفرون الشعب؟ الشعب بهذا السبب، بهذا الإشكال، بهذا. يقول أنهم ارتضوا بالديمقراطية هذه الشعوب. على أي حال، أنا لي كلام ذكرته في المسجد النبوي حول قضية الانتخابات ولا أثيره هنا، إنما نحن لا نقول هؤلاء يعني قد يكونوا معذورين، لا يجدون غير هذا. ما لي رأي أنا في الانتخابات وغيره لا نذكره الآن، إنما يعني قضية الشعوب المغلوبة على أمرها بأقليات المسلمة. نعم، أشرت إلى الأقليات المسلمة هذا هو المحاضرة. نعم، بارك الله فيكم وشكر الله لكم هذا الحضور والاستماع. نجدد الشكر للأخوة في قطاع المساجد ومكتب الشؤون الفنية على إقامة هذه الندوات والمحاضرات والمنتديات التي تسهم في إكمال مشروع وزارة الأوقاف في مكافحة الغلو والتطرف، والذي سيتوالى بعده إن شاء الله ندوات ومحاضرات بإذن الله تكمل هذا العمل. فجزاهم الله عنا خير الجزاء ووفقهم لما يحب ويرضى. نجدد أيضا الشكر لمشايخنا الفضلاء بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. وفي الختام نعتذر على الإطالة وعلى أيضا عدم وضع استراحة بين المحاور، ونشكركم أيضا مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. صلى الله وسلم وبارك.